بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم في الدرس الثاني عشر من دروس المستوى الثالث من مستويات اللغة العربية في أكاديمية زاد. وهذا الدرس يعقد في سنة 40 و400 وألف، وفيه سنشرح بإذن الله تعالى مفعولا من المفاعيل الخمسة، وهو المفعول معه. وكنا قد انتهينا من قبل من المفعول به ومن المفعول فيه ظرف الزمان وظرف المكان، ومن المفعول لأجله ومن المفعول المطلق، ولم يبق لنا من المفاعيل إلا هذا المفعول، وهو المفعول معه. المفعول معه من أساليب العربية اللطيفة الجميلة الذي يستعمل في معنى دقيق، وإن كان استعماله اليوم في كلام الناس قليلا، فالعربي قد يحتاج في كلامه إلى أن يبين الشيء الذي كان موجودا في أثناء فعل الفعل. وأنت تفعل الفعل، هناك شيء موجود بحضرتك وتريد أن تبين وجوده. فمثلا كنت تستذكر دروسك مع وجود الشمعة أو المصباح أو طلوع الشمس أو صراخ الأطفال أو غير ذلك، فتريد أن تبين لنا هذا المعنى لغرض تقصد إليه، فتقول استذكرت والشمعة، فنفهم أن الكهرباء كان منقطعا، أو استذكرت والمصباح، أو استذكرت وصياح الأطفال، تبين أن الوقت لم يكن مناسبا للاستذكار بسبب صراخ الأطفال، أو تقول استذكرت وطلوع الشمس، تريد أن تبين الوقت، وهكذا. أو أنك تمشيت مثلا وكان بحضرتك شيء موجود وتريد أن تبينه لغرض تقصد إليه، فتقول تمشيت والشاطئ، فنفهم أنك كنت بجانب الشاطئ. تمشيت والحديقة، تمشيت والسورة، أو تقول مثلا سافرت، ثم تريد أن تبين شيئا كان موجودا معك في أثناء السفر، فتقول سافرت والحديقة، سافرت والحقيبة، سافرت والمعاملة، فنفهم أن المعاملة كانت معك. أو سافرت والطائرة، فنفهم أنك سافرت بالطائرة، وهكذا. فلهذا نعرف المفعول معه فنقول المفعول معه هو اسم منصوب يأتي بعد واو بمعنى مع، يبين شيئا كان بمصاحبة حدوث الفعل، فهو اسم. المفعول معه لا يكون إلا من الأسماء، فلا يكون فعلا ولا حرفا ولا جملة ولا شبه جملة، لا يكون إلا من الأسماء. اسم يقع بعد واو بمعنى مع، لا بد أن يقع المفعول معه بعد واو. هذه الواو ليست واو العطف، وهي أشهر أنواع الواو، وإنما واو بمعنى مع، فلهذا نسميها واو المعية لدلالتها على معنى المعية. فإذا قلت سافرت والحقيبة فالمعنى سافرت مع الحقيبة، يعني أن الحقيبة كانت معك، فهذه الواو تدل على المعية. طيب، الوظيفة النحوية للمفعول معه أنه يبين الشيء الذي كان موجودا في أثناء حدوث الفعل، الشيء الذي كان مصاحبا للفاعل وهو يفعل هذا الفعل. فالمفعول معه أسلوب بلاغي جميل يستعمله العربي لبيان هذا المعنى اللطيف. ثم إذا تأملنا بعد ذلك المفعول معه سنجد أنه يأتي على أنواع بحسب الدلالة الدقيقة لمعنى المعية. فهذه المعية التي تقع مصاحبة لحدوث الفعل إما أن تدل على أن ما بعد الواو لم يشارك في فعل الفعل، يعني لم يفعل الفعل، كقولك استذكرت والمصباح، فالذي فعل الاستذكار هو المتكلم، وأما المصباح فإنه لم يفعل الاستذكار، يعني لم يشارك في فعل الاستذكار. وكذلك في قولك تمشيت والشاطئ، أو في قولك سار الرجل والنيل، وفي قولك سريت والمصباح، سريت والصحراء، وسريت والقمر. ففي هذه الأمثلة نجد أن ما بعد الواو لم يشارك في الفعل، يعني لم يفعله، فلا يصح أن نجعل هذه الواو دالة على العطف بوجه من الوجوه، فيجب حينئذ أن تكون هذه الواو واو المعية، وأن ننصب الاسم بعدها على أنه مفعول معه. فهذا معنى من معاني الواو، سنذكر المعاني الأخرى بعد الفاصل بإذن الله تعالى، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الواو قد تدل على معنى المعية فقط بمعنى أن ما بعدها لم يشارك ما قبلها في الفعل، وذكرنا على ذلك شيئا من الأمثلة، وعرفنا أن حكمها حينئذ وجوب المعية، يجب أن تكون واو المعية، ويجب أن ننصب الاسم بعدها على أنه مفعول معه. والمعنى الثاني للواو أن تكون واو العطف وجوبا، وذلك في الأفعال التي لا تحدث من طرف واحد بل يجب أن تحدث من أكثر من طرف، كقولنا اختصم محمد وخالد وتضارب محمد وخالد وتشارك محمد وخالد وتفاهم محمد وخالد، وتسمى هذه الأفعال أفعال المشاركة أو الأفعال الدالة على المفاعلة. فهذه الأفعال أفعال المشاركة لا يصح من حيث المعنى أن تقع من طرف واحد من فاعل واحد، بل يجب أن تكون من فاعلين فأكثر. فعلى ذلك يجب أن تكون الواو عاطفة وأن يكون ما بعدها مشاركا لما قبلها في فعل هذا الفعل الدال على المفاعلة والمشاركة. فيجب أن نقول تخاصم محمد وخالد، أو اختصم محمد وخالد، فما قبل الواو فعل هذا الفعل وما بعد الواو أيضا فعله وجوبا. فحكم هذه الواو أنها واو العطف وجوبا، وحكم الاسم بعدها حكم الاسم الواقع بعد واو العطف، فهو معطوف على ما قبل الواو وحكمه حكم ما قبل الواو. فعلى ذلك نقول تخاصم محمد وخالد، فتخاصم فعل ماض ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والواو عاطفة حرف عطف، وخالد معطوف على محمد مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن فالواو هنا يجب أن تكون عاطفة، ويجب في الاسم بعدها أن يكون معطوفا على ما قبلها فيأخذ حكمه في الإعراب والمعنى، وهكذا في جميع الأفعال التي تدل على المشاركة والمفاعلة. والمعنى الثالث الذي تدل عليه الواو أن تكون من حيث المعنى دالة على المعنيين، على معنى المعية وعلى معنى العطف، وذلك إذا جاز أن يشارك ما بعدها ما قبلها في الفعل، كقولك سافر محمد وخالد، وكقولك تمشى الرجل والقطة، وكقولك جاء الأمير والجيش. ففي هذه الأمثلة نجد أن ما بعد الواو قد فعل الفعل، فقولك سافر محمد وخالد خالد الواقع بعد الواو قد فعل الفعل يعني قد فعل السفر. وفي قولك جاء الأمير والجيش الجيش قد فعل المجيء يعني شارك في الفعل. وكذلك في قولك تمشى الرجل والقطة فالقطة قد تمشت قد فعلت هذا الفعل. طيب ما حكم الواو حينئذ؟ هل نجعلها عاطفة أم نجعلها للمعية؟ الجواب على ذلك يعود إلى المعنى الذي يقصده المتكلم، فنقول من حيث الحكم النحوي يجوز في هذه الواو أن تكون عاطفة فيكون ما بعدها في حكم ما قبلها في الإعراب والمعنى، ويجوز أن تكون الواو للمعية فينتصب ما بعدها على المفعول معه. إذن من حيث النحو الوجهان جائزان. وأما من حيث البلاغة وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال فنقول إذا كان ما بعد الواو فعل هذا الفعل قاصدا له فالأفضل أن نجعل الواو عاطفة لأنه مثل ما قبل الواو. فإذا قلت سافر محمد وخالد فمحمد قصد فعل السفر وفعله، وما بعد الواو وهو خالد قصد فعل السفر وفعله فهما سواء، فالأفضل حينئذ أن نجعل الواو عاطفة للدلالة على هذا المعنى سافر محمد وخالد. وأما إذا كان ما بعد الواو فعل هذا الفعل ولكن بلا قصد. ما معنى بلا قصد؟ يعني أن خالدا لم يكن يقصد السفر ولكنه سافر من أجل مصاحبة محمد. مثال ذلك أن يأتي محمد إلى خالد ويطلب منه أن يصاحبه في السفر، فربما يمتنع خالد ولا يريد أن يسافر، ولكن بسبب طلب محمد أو إلحاحه سافر من أجل مصاحبة محمد فسافر معه. إذن في النهاية هو فعل السفر، فلهذا يصح أن نجعل الواو عاطفة لأنه شارك في الفعل سافر. ولكن من حيث المعنى الدقيق البلاغي هو سافر ولكنه ليس مثل محمد في قصد السفر، وإنما سافر لمصاحبة محمد، فنقول حينئذ الأفضل بلاغيا أن نجعل الواو للمعية وننصب ما بعدها على أنه مفعول معه، فنقول سافر محمد وخالدا، وخالدا مفعول معه منصوب. وسنكمل ذلك إن شاء الله بعد الفاصل فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إذا كان ما بعد الواو قد شارك ما قبلها في الفعل ولكنه فعله بلا قصد كقولنا سافر محمد وخالد إذا كان خالد قد سافر من أجل مصاحبة محمد، فالحكم من حيث النحو جواز كون هذه الواو للعطف، فنقول سافر محمد وخالد، خالد معطوف على محمد مرفوع علامة رفعه الضمة، ويجوز أن تكون الواو للمعية فنقول سافر محمد وخالدا، فخالدا مفعول معه منصوب. وأما من حيث البلاغة فالأفضل أن نجعل هذه الواو للمعية، لأننا إذا جعلناها للمعية فإنها ستدل حينئذ على معنيين، سنفهم منها شيئين. سنفهم أن خالدا قد فعل السفر وسافر، وسنفهم أيضا أنه لم يقصد ذلك إلا أنه سافر لمصاحبة محمد. وأما إذا جعلناها للعطف فسنفهم منها شيئا واحدا، وهو أنه فعل السفر فقط، ولا شك أن ما دل على تمام المعنى فهو أفضل وأحسن من حيث البلاغة والفصاحة. ويتبين ذلك في قولنا تمشى الرجل والقطة، فإن القطة وإن فعلت التمشية فتمشت مع الرجل، إلا أنها لم تفعل ذلك إلا لأنها بمصاحبته، ولو لم تكن بمصاحبته لم تفعل هذا الفعل. فلهذا نقول الأفضل أن ننصب القطة على أنها مفعول معه، فنقول تمشى الرجل والقطة، ولو رفعت فقلت تمشى الرجل والقطة لجاز من حيث الحكم النحوي. إذن تبين لنا أن المفعول معه أسلوب لغوي لطيف يدل على معنى دقيق قد يقصد إليه العربي في كلامه، وأن هذه الواو لها ثلاثة أحوال، فقد يجب فيها أن تكون للمعية، وذلك إذا لم يشارك ما بعدها ما قبلها في الفعل، كقولنا استذكرت والمصباح. والحالة الثانية يجب فيها أن تكون الواو للعطف، وذلك في الأفعال التي تقع من طرفين فأكثر، كقولنا تشارك محمد وخالد. والحالة الثالثة يجوز فيها أن تكون الواو للعطف وأن تكون للمعية، وذلك إذا شارك ما بعدها ما قبلها في الفعل. فإن قلت بقيت حالة أخرى، وهي أن يشارك ما بعدها ما قبلها في الفعل قاصدا، كأن يذهب الرجلان قاصدين الذهاب، أو يسافر قاصدين السفر، أو يجلس قاصدين الجلوس، فتقول ذهب محمد وخالد، وجلس محمد وخالد، وسافر محمد وخالد، كلاهما قصد الفعل وفعله. طيب ما حكم الواو حينئذ؟ حكم الواو حينئذ عكس الحالة الثالثة التي شرحناها من قبل، فنقول من حيث النحو يصح الوجهان، فيصح أن تكون الواو عاطفة فتقول ذهب محمد وخالد، ويصح أن تكون الواو للمعية لأن الثاني صاحب الأول في الفعل. ولكن من حيث البلاغة الأفضل أن نجعل الواو للعاطف، وهذه هي الجادة كما يقولون، هذه جادة الكلام، يعني كلام العرب يسير على ذلك، القرآن الكريم كلام العرب شعرا ونثرا يسير على هذه الجادة، لا يخرج عنه إلى المفعول معه إلا إذا قصدوا المفعول معه. فعلى هذا نقول الأفضل والأحسن للمتكلم أن يجعل الواو للعاطف فيقول ذهب محمد وخالد، ولا ينصب الثاني إلا إذا قصد المعية، يعني إذا كان الثاني فاعلا للفعل بلا قصد. هذا يبين أن اللغة العربية لغة تتفاعل مع المعنى وتدل على دقائق المعنى، فلهذا كانت من اللغات التي تدل على المعاني الإنسانية الدقيقة مهما صغرت ومهما اختلفت. ثم دعونا بعد ذلك نقف على بعض الأمثلة ونعربها معا على المفعول معه. فمن أمثلة المفعول معه أن نقول خرجت وشروق الشمس، خرجت وشروق الشمس. الإعراب خرج فعل ماض وتاء المتكلم الفاعل، وسبق الكلام على إعراب الفعل الماضي وعلى إعراب الفاعل بالتفصيل من قبل. خرجت وشروق الشمس، الواو نعربه فنقول حرف معية مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. شروق مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والشمس مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ومن ذلك أن نقول تمشيت والشاطئ، فتمشيت فعل وفاعل، والشاطئ الواو حرف معية مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والشاطئ مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كثير من الناس قد يترك أسلوب المفعول معه ويصرح بكلمة مع، فيقول سافرت مع خالد، أو خرجت مع شروق الشمس، وهذا أسلوب صحيح، إلا أنه أضعف من أسلوب المفعول معه من حيث البلاغة، ولكنه صحيح. هذا ما يتعلق بهذا الباب اللطيف البديع، باب المفعول معه، وبه نختم هذا الدرس ونلتقيكم بإذن الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.